فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. مسألة المقلد مع التخيير، مع تخيير الخلاف، هل المقلد يدور مع الخلاف؟ هل المقلد له أن يأخذ بقول أي أحد بعموم قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بأنه يعني هو قول أهل العلم، وإن كان قول لا أحد من أهل العلم فيتبع، وحتى إن كان خلاف مذهبي؟ هذه مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة التنقل للمذاهب، والهذه زندقة أم لا، هذا أمر وجب علينا النظر إليه، ووجب علينا الكلام عنه، لأنه الآن الساحة تغلي بهذا. ولذلك أنت ترى كثير من خرج على الناس يوهم الناس ويلبس عليهم ويقول المسألة فيها خلاف والخلاف فيها سعة، وعلى الإنسان أن يأخذ بأي قول أراد من أقوال العلماء. وطبعا مرروا هذا على الناس فمروا أو مرت، وبعد ذلك أخذوا في أمر آخر فوق هذا، وهو النظر إلى القرآن. فأيضا في هذا الباب يقولون لا سيطرة على عقل الإنسان في مسألة القرآن، ما تراه صوابا في تفسير الآية تأخذ به، وهذا خطر عظيم، لأن نهاية ذلك هو ضياع الدين، نهاية ذلك هو ضياع الدين. طيب، الكلام على مشروعية اختيار الفقهي في هذا الأمر، المطلب الأول فيه هو أدلة مشروعية اختيار الفقهي. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة اختيار الفقهي تعود إلى مسألة أشار عليها الشطبي وغيره، وهي مسألة الخلاف متعدد أم الاختلاف واحد، يعني الاختلاف الذي يقع بين العلماء متعدد أم هو واحد، يعني الحق فيه، يعني في الحق فيه متعدد أم الحق واحد، وهي مسألة عظيمة جدا. كان الإخوة وأنا أدرس لهم في مسألة اختلاف الفقهاء تعبوا جدا عندما بينت أنه الحق غير متعدد بحال من الأحوال. وهذه مسألة أنا أستغرب منها في طلبة العلم، كيف أن بعض طلبة العلم يرى بأن الاختلاف الحق فيه متعدد، هذا عجيب جدا. يعني ما رأيت أحدا من المتقدمين أو المتأخرين قال بذلك غير الغزالي، وطبعا هو تلميذ الغزالي أبو بكر بن عربي قال بذلك، رضي الله عنكم جميعا. نعم، عندكم شيء؟ في أحد عنده سؤال؟ المكسلر، أقصد الزوم، للإخوة الأفاضل في الجامعة، الدكاترة عندكم شيء؟ طيب، أقول الاختيار الفقهي يرتكز على وجود الخلاف، سواء الخلاف كان في المذهب نتيجة لاختلاف الأقوال عن الإمام، إمام المذهب نفسه، تعلمون إمام المذهب نفسه أيضا قد تختلف أقواله، إمام المذهب نفسه تختلف أقواله، كالشافعي، الشافعي له القديم والجديد، الشافعي في العراق له المذهب الجديد وله المذهب القديم في مصر، تعلمون مصر لها ما لها من القوة في التأثير، ففيها الخلاف وارد وموجود. الكلام على أيضا الخلاف عند الحنابلة قد تجد في المسألة يعني تسعة روايات، أقصد يعني في مسألة واحدة ممكن يرد لك تسعة روايات، فيكون الخلاف هنا خلاف في المذهب نفسه، يقع الخلاف أصله من إمام المذهب يرد عنه في المسألة قولان أو ثلاثة، ويأتي أهل التخريج ينظرون في هذه المسألة ويتكلمون فيها ويقولون هي طرق أو هي فيها قولان، فيها ثلاث أقوال، فيها ثلاث طرق، المهم أنه يعني يكون الخلاف في المذهب نفس الخلاف، والخلاف أيضا بين المذاهب بعضها وبعض، الخلاف بين العلماء، لأن الفهوم مختلفة. لما قال أبو جعفر أو غيره للإمام مالك نحمل الناس على الموطأ، فقال له لا إمام لا تفعل، للناس فهوم واختلافات واجتهادات، يعني للناس فهوم واختلافات أو اجتهادات. فهذا الخلاف واقع لا محالة، ويقع بين العلماء، وهو يقع كونا وشرعا. الخلاف ننظر إلى هذا الخلاف يعني إذا قلنا الخلاف واقع عن واقع لقوله جل فعلا ولا زالوا مختلفين إلا ما رحم ربك، على أساس التفسير إما يقول إلا ما رحم ربك يعني من الخلاف، أو إما رحم رب خلقهم للاختلاف أو خلقهم للرحمة، على خلاف المفسرين. لكن في النهاية الخلاف واقع عن واقع، الخلاف واقع عن واقع. هذا الخلاف الذي يقع بين العلماء قدرا كونا هو يقع، ما أحد يستطيع رده بحال من الأحوال. ممتاز. شرعا هنا يكون فيها مسألة دفع القدر بالقدر، شرعا يكون فيها المسألة دفع القدر بالقدر. الآن أريد يعني منكم ما هو دفع القدر بالقدر، وهل القدر ليس فيه إلى التسليم، وهل القدر يكون فيه دفع؟ السؤال للدكاترة. مسألة الاختلاف الواقع لا بد للعالم أن ينظر إليه بعين أخرى، وعين عظيمة جدا، عين دفع القدر بالقدر، دفع القدر بالقدر. السؤال المطروح هنا هو مهم جدا، هو القدر يدفع القدر أم القدر ليس له إلا التسليم؟ السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام وكاته، تفضل. القدر يدفع بالقدر طبعا، لأن القدر لا لا لا لا لا أصل المسألة على قدرك، أصل المسألة كلها على قدرك. لابد قل أن الأصل في القدر التسليم، قل ذلك عشان أقبل منك. دي مسألة عقدية ما ينفعش أمررها كده. نعم الأصل في القدر التسليم من ناحية العبادة والرضا. طيب القدر الله سبحانه وتعالى، أما مثل مثلا الفرقة والاختلاف، احنا نقول عقائديا الاصل في التعامل مع قدر الله جل وعلا التسليم، ما رضي بالله ربا والاسلام دينا، اما محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا، يعني لقي تذوق حلاوة الايمان. جيد، هذا التأصيل عام، لكن نحن نقول اقدار الله متنوعة. لا شك ان القدر المراد يدفع هذا الذي نريده الآن. هذا الذي نريده أنك تقول والقاعدة ليست إيش كلية، هي أغلبية. الأصل في قدر الله التسليم، وقدر الله أنواع، وتنوع القدر تختلف معه الأحكام. طيب زي القدر الله سبحانه وتعالى بالمرض، هذا أمر كوني، والشرع أمرني بالتداوي. ممتاز. هذا الله، هذا ما بدفع القدر. ممتاز. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فرر من الجذوع، فرارك من الأسد، وهذا من باب كما قال سيدنا عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله. ممتاز. وكذلك القدر بالاختلاف، وهذا أمر نقول الاختلاف كونا ساقع ولا زالون مختلفين. ثم نفر منه إلى القدر الشرعي والأمر بالائتلاف وعدم التنازع، ولا تنازع وتفشير ذبريحه. ممتاز، جزاكم الله خير محمد عنتر، جزاك الله خير. أشكر لك فضلك يا أستاذي، الإجابة سديدة لكن أركب عليها إن سمحت لي. أقول إذن أقدار الله تعالى متنوعة، قدر لابد من دفعه كقدر الجوع والمرض والغرق، لا بد من دفع هذا القدر، يجب دفعه. وتعجب من جلس معي يسألني ثم قال لي يعني لما أفتيت بذلك، قلت لأن ابن تيمية نقل الإجماع، معناه جهل ابن تيمية ذلك، نقل الإجماع أن أهل الكفر إذا هاجموا أهل الإسلام وسيطروا على أرض أهل الإسلام وجب دفعهم ولو بالأطفال والأظافر، وجب دفعهم. فده قدر ما بالقدر الذي لابد من دفعه. قدر الاختلاف، الاختلاف يقع، نعم، فإننا نقول الاختلاف يقع لا محالا وكونا. شرعا قد نقول قد نرضى بالاختلاف ولا نرضى بالاختلاف. الاختلاف الذي يسع نرضى به ولا ننكره، الخلاف الذي يسع نرضى به ولا ننكره. والخلاف الذي يسع منه خلاف التنوع ومنه خلاف التضاد أيضا. فخلاف التنوع هذا نرضى به لأنه ما فيه إلا المفاضلة بين الكمال والأكمل. اختلاف التنوع ليس فيه ثمة شيء إلا الاختلاف بين الكمال والأكمل، ده اختلاف التنوع. اختلاف التضاد أيضا قد يسع، كما قال عمر بن عبد العزيز اختلاف الصحابة رحمة، ويقصد ذلك في المسائل الاختلافية التي لا نص فيها فاصل الخلاف يسع، يعني القول مع ابن عباس والقول مع رضي الله عنك أستاذة مبدعة رضي الله عنك القول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه مثلا خالفه ابن عمر، فالبعض اخذ قول ابن عمر والبعض اخذ بقول ابن عباس. هم كانوا يقولون نحي نفسك بين تشدد ابن عمر وتساهل ابن عباس، والحق انه ليس يصح ان يقال لا في ابن عمر هذا الكلام ولا في ابن عباس هذا الكلام. ومع ذلك نحن نقول اذا كان الخلاف بهذه الطريقه هو يسع لانه على الفهوم والاجتهادات وليس فيه شيء من الاختلاف للنص. فان كان اختلاف التضاد يقع على هذه المنزله وهي منزله الاجتهادات فاننا نقول يسع الخلاف، يسع، وكل خلاف جاء معتبر فهو يسع. واما اذا كان الاختلاف اختلاف تضاد ولا يسع، هذا الذي لابد من دفع وانكاره. ادراك عائشة احسن الله عليك، لابد من دفع وانكاره لانه بالخلاف قد يتهدم الدين. وهذا لو سمحتم ما حدش يتكلم او تحسنون علينا الميكروفون يكون بيدي المشرف ان كان وجد المشرف، بحيث بس ما يبقاش في كلام يعني يبقى في تشويش على بعض. يعني يا اخي الصوت واضح، اللي بيتكلم الان صوته واضح، فرجاء ما احد يتكلم اللي معه ما اسمه هوست ولا مع من اسمه الهوست. اذا نحن نقول الخلاف قد يسع، واذا كان الخلاف يسع فانكاره غير وارد. المنصحة فيه جيدة لكن انكاره غير وارد الا الخلاف الذي لا يسع. يبقى اذا عندنا اذا قلنا الخلاف يسع فالاختيارات، واذا كان الاختلاف تضاد ويسع ايضا الاختيارات، وسنبين لما الاختيارات. الخلاف الذي لا يسع ما عندنا اختيارات، الخلاف الذي لا يسع لا اختيار فيها. يبقى الاختيار سيكون في التنوع وفي التضاد الذي يسع اللي هو المقبول، اما التضاد الذي لا يسع وهو المردود هذا ما في اختيارات فيه، لانه اصالة لا يقام الاختيارات، الخلاف نفسه لا يقام وغير معتد به شرعا، هذا الخلاف نفسه. اما اذا كان الخلاف وان كان من التنوع النظر في الكمال والاكمل فوجب عليك ان تقول بانه لا بد من الاختيار، او الاختيار يقع في هذا الباب، او اختلاف التضاد. اختلاف التضاد حرام حرمه، ولكن هناك ادله يبقى الاختيارات هنا تدخل فيها. لما؟ لاننا سنرتكز على مساله الخلاف، هل الخلاف الحق فيها تعدد ام الحق واحد. على اثر ذلك نقول نحتاج الى الاختيار الفقهي، والمعنى انه اذا كانت الاختلافات اختلاف التضاد وان كان يسع فاننا نقول الحق ليس مع العالمين. يعني لما يقول جمهور العلماء النبيذ شرب النبيذ لا يجوز وانه حرام لان النبي قال ما اسكر كثير فقليله حرام، الاحناف يقولون شرب النبيذ حلال الا ان يسكر لان المنع هو الاسكار. فالمساله فيها ما فيها من الاجتهادات. يعني هو لم يبلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، لكن عندهم اجتهادات في هذا الباب، عندهم الكلام على مسألة الانتباز بالتمر، وكان ينتبذ النبي صلى الله عليه وسلم باليوم والليلة والليلتين والثلاث. فيكون الأمر هنا في هذه المسألة إذا قلنا بهذا فالخلاف وإن كان يسع الحق فيه واحد وغير متعدد، الحق فيه واحد وغير متعدد، لا سيما وأن الله تعالى قال فماذا بعد الحق إلا الضلال، ولأن النبي قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وهذه من أدل الأدلة على أن الحق عند الله واحد غير متعدد، الحق عند الله واحد غير متعدد. لذلك أهل السنة والجماعة عندما ينظرون إلى خلاف التنوع لا ينكرون ويقولون هي مفاضلة بين الكمال والأكمل. وهل يأتي الاختيار؟ نعم يأتي الاختيار ليبين لك الكمال والأكمل، حتى يبين لك ويشير إليك إلى الأكمل دون الكمال. وبعدها اختلاف التضاد، اختلاف التضاد نفس الأمر، فإن العلماء ينظرون له لأن هناك حق وهناك باطل، هناك صحيح هناك ضعيف، فاختلاف التضاد من باب أولى ينظر فيه إلى هذه المسألة المهمة جدا، وهي مسألة الاختيارات، مسألة الاختيارات. لأن هذه المسألة يعني مسألة الاختيارات مسألة عظيمة، الأصل فيها كما قلنا بأن الحق عند الله واحد وليس متعددا. المطلب الأول أدلة مشروعية الاختيارات الفقهية، أدلة مشروعية الاختيارات الفقهية. قال الإمام الشاطبي ببعض الأدلة قالها في الموافقات، في قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، هذا يبين لنا بأن الحق واحد وليس متعددا. هو الآن قال ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، طبعا هذه الآية ليس لها مفهوم. الصحيح أن نقول لا اختلاف لا كثير ولا قليل في قول الله جل وعلا، لكن طب وش اللي جعلنا لا نقول بمفهوم المخالفة هنا؟ أخواننا الأفاضل الدكاترة، ما الذي حملنا أن نقول بأن هذه المسألة أو هذه الآية ليس فيها مفهوم مخالفة؟ حبك الله حفتنا فيه، أحسن الله عليك. أنت تسمعني يا دكتور يا صغير، ممتاز، إذا شارك معنا في الإجابة. السؤال موجه ليك أنت أيها الصغير، السؤال لا ما يهمكش، خليه هو اللي لابد هو اللي يجيب، لابد هو اللي يجيب. الآن الآية قال الله تعالى لابد أتشرف بالتعرف عليه أولا، هو لابد يجيبني، اسكت أنت واجعله هو الذي يجيبني. قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قلت هذه الآية ممنوعة المفهوم، ولما لما أن المفهوم هنا غير داخل، يعني غير داخل على هذه الآية. أيها الصغير، الدكتور الصغير أين هو؟ مش عارف. ما اسمك؟ طيب ما اسمك الأول؟ مش مهم، ما اسمك؟ أحمد. الله يرضى عنك يا أحمد، كفاك أنك سمي النبي صلى الله عليه وسلم، تشرفت بك جدا يا أحمد. لكن عند العلم اجعل العلماء هم اللي يتكلموا يا أحمد، صح ولا لا؟ صح. ممتاز، أشكر لك فضلك أنك وافقتني. اجعل أباك الرجل الفاضل الكريم رب الله جل وعلا يقر عينه بك وبإخواتك أن يجيب، تفضل. يا شيخ السؤال حضرتك بتقول الآية ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، هذه آية تدل على وجوب الاختيارات الفقهية. قلت هذه الآية ممنوعة المفهوم، توافق أم تخالف فتناقش، وإن قلت توافق قلت أقول لك بين ذلك. والله أنا بستمتع بالمخالفة للتعلم، بس أنا موافق حضرتك. طيب إذا بين لنا ذلك أنها ممنوعة المفهوم. لأن لو كان من غير لوجد فيه اختلافا كثيرا. نعم، هنا كثيرا هو الآن وصف. أي شخص، لأن ما كان من عند الله سبحانه وتعالى الأصل فيه أن الحق فيه واحد، وأنه لا اختلاف فيه إلا على الفهم فقط. طيب أما ما كان من عند غير الله لا يكون بس فقط اختلاف في الفهم، إنما طيب اختلاف المصدر ممتاز ممتاز. لكن سأقول شيئا زيادة، في أحد آخر عنده إجابة؟ لو أنا أختار، أنا ما أريد أن أختار، لأني خلاص أنا عرفت أن هناك من طلب موجودين هنا أعرفهم جيدا، فممكن أوقع الاختيار عليهم، لكن أدبا لا أفعل. من أراد أن يجيب فليتفضل. سعيد حسني أجاب إجابة جيدة برضو، أن يجيب أنا ولا ماذا أفعل؟ تحيلون علي؟ استخليتك تجيب عنا. طيب طيب طيب أقول قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. أقول هذه الآية لا مفهوم لها. ليش؟ لأنها هذه الآية تكشف واقع الحال. الصفة هنا صفة كاشفة، بقوله لوجد فيه اختلافا كثيرا كاشفة، أن الواقع يشهد بذلك للفهوم والاجتهادات والاختلافات بين الناس، أو لتنوع الفهم عند المكلفين، تختلف الآراء وتشتد اختلافا، وأيضا لعدم اكتمال علمهم وعند عجزهم أيضا يعن الخلاف بسبب هذه الأسباب. أما الله جل في علاه فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، فلا اختلاف عند الله جل في علاه، لا في كلام الله جل في علاه، لأن الله جل في علاه كما قلت لكم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. فيكون هنا الله في كلامه لا اختلاف لا قليل ولا كثير. طب الآية صفة كشفة، ممنوعة المفهوم. هذه الآية كشف للواقع، صفة هنا صفة كاشفة، فهي كشف للواقع أن واقع الناس الاختلافات تقع من فهومهم كثيرة جدا. أما الله وطبعا لعجز المكلف ولنقص علمه، أما الله تعالى فعلمه يعني واسع كل شيء. ولذلك موسى والخضر لما ركب السفينة جاء عصفور فنقر في الماء نقرة، فقال له الخضر قال لموسى أنت على علم علمك الله ما علمنيه، وأنا على علم علمنيه الله جل في علاه ما علمكه. ثم قال له وعلمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كهذا العصفور إذا نقر في البحر. شوف انظر، ولذلك علم الله عظيم، يسع الله تعالى واسع كل شيء علما، واسع كل شيء قدرة وسمعا وبصرا وأيضا علما. فلذلك كلام الله جل في علاه ليس فيه ثمة اختلاف بحال من الأحوال، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ولذلك قلنا أنا أسمع نضيف كلام في كلام التلمية أن الاختلاف يكون في الفهم والسند والنص، والاختلاف في السند لا يكون في كتاب الله ولا في النص، إنما قد يكون في الفهم، أما في كلام غير الله فيكون اختلاف في الفهم والسند والنص. ممتاز جيد، لكن احنا أردنا أن نبين أن كلام الله تعالى لا اختلاف فيه بحال من الأحوال. أنت صدرت الباب بأن الاختلاف عند الناظر، صحيح ولا لا؟ خلاص يبقى إذا نحن نقول عندما يقول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، هذا معناه أنه من عند الله، فإن كان من عند الله فلا اختلاف فيه. فيتأتى لنا العذر للعلماء أن الاختلافات في الفهوم كما تقول، والاختلافات في الفهوم هنا الآن سنباين بينهما حتى نصل إلى الفهم السديد الذي يصل إلى فهم مراد الله جل في علاه. متصورة هذه المسألة؟ الآن ماذا يقول الشاطبي؟ إيش يريد بهذه الآية؟ يقول أنا وأنتم اتفقنا على شيء واحد، أن ما كان من عند الله لا اختلاف فيه، صحيح؟ وهذا تراه في النص، أما في الظواهر والمحتملات لا تراه. فعند الظواهر والمحتملات تدخلت الاجتهادات، فنقول لهم ارجعوا بالاختلاف إلى الأصل، فنحملهم من المختلف فيه إلى المتفق عليه، والمتفق عليه أن ما كان من عند الله لا اختلاف فيه كالنصوص يعني. فنقول لهم إذن الظواهر في حقيقة أمرها لا اختلاف فيها، في حقيقة أمرها لا اختلاف فيها، والاختلاف الواقع هو اختلاف في فهوم العلماء وفي أنظار المجتهدين. فإن كان فلابد أن نعلم أن أعلم المجتهدين هو أقربهم وصولا لمراد رب العالمين، والمعنى الأصيل أنه لا يكون اختلاف. يعني سيأتي بالقول الراجح اختيارا، يقول وأن هذا الذي أدين الله به كقول العالم مثلا. وأما الإسبال فجمهور العلماء يرون أن من جر ثوبه على غير خيلاء على غير خيلاء فإنه لا يأثم، وأنه مكروه ليس بمحرم. والمحققون من أهل العلم، وهذا الحق الذي لا محيد عنه، هو أنه المسبل إزاره ولو لغير خيلاء يأثم، أن هذا حرام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار. وليس المسألة هنا دائرة على الكبر ولا على الخيلاء، فيكون هنا الاختلاف في الفهوم والأنظار. فنقول وجب على السائل أن يسأل الأعلم، وهذا الذي فيه خلاف أصولي، لكن أنا أدين الله يجب علي أن أسأل الأعلم. وأنا كلامي واضح عندما أقول يسأل الأعلم، إذا قال لي طب الأتقى والأورع، وإن كان أقل علم موجود، أقول لو ذهب للأتقى والأورع قد يأثم بذلك. الأصل أنه يجب عليه أن يذهب إلى الأعلم، الخلاف المطروح يجب عليه أن يذهب إلى الأعلم. ولذلك ابن تيمية إيش قال؟ شوف هنا عشان أبين لك ترجيح ما قلت. طيب بعد الأذان كنا من مسائل الخلاف مع تبعا للآية إذا وقع في فهوم العلماء وجب على المكلف أن يذهب إلى الأعلم، وجب عليه أن يذهب إلى الأعلم. والمسألة هنا في هذا الباب ذهابه إلى الأعلم في أدلة كثيرة من هذا. قلت قول شيخ الزمدم في مسألة الفتوى، قال والفتوى تؤخذ من العالم بقوله لا بفعله، الفتوى تؤخذ من قوله لا من فعله. الفعل يعتريه ما يعتريه. لا إله إلا الله، رضي الله عنكم. شهواته تغلبه، اجتهاده يتغير، الذهول أو السهو عليه، لكن عندما يتكلم هنا يوقع على رب العالمين. والتوقيع على رب العالمين إما النيران وإما إما النيران والخسران، وإن النعيم بجوار النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فلذلك قلنا يرجع إلى الأعلى، وهذه أدلة كثيرة على الباب من فعل الصحابة وحتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعلك تذهب إلا إلى الأعلى، عندما قال من أراد ليأخذ القرآن غدا طريا فليأخذ من ابن أم عبد، وقال خذ القرآن من أربعة، قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم على غيرهم. لما قال أعلم الأمة، أعلم الأمة الحلال والحرام، معاذ لما بين ذلك ليرجعوا له لأنه الأعلم، ليرجعوا له بذلك ليعلموا أنه الأعلم. فالرجوع هنا وجوبا، الرجوع يكون رجوع للأعلم، هذا وجوبا يكون رجوع فيه رجوع للأعلم. نعم. قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإن كان من عند الله فلا اختلاف لا كثير ولا قليل. وهذه يبين لك بوضوح كيفية انتزاع الحكم من هذا الدليل على وجوب الاختيار الفقهي، وهو أنه قال إذا اتفقنا أنا وأنت على الأرض الصلبة أن ما كان من عند الله لا اختلاف فيه، إذن ما وقع الاختلاف في مسألة الفهوم والأنظار وجب الرد فيه المتفق عليه، وهو أن الحق عند الله واحد، فيبقى لابد من الاختيار الفقهي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين وحرام بينه لا اختلاف فيه، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس وفي المخالفة يعلمهن قليل. عندما نقول بأن النبي قال لا يعلمهن كثير من الناس، فإنه كأنه قال لك ولا ترجع إلا للقليل، لأنهم الأعلم بذلك الذين يبحثون عن مراد الله جل في علاه. من الأدلة أيضا، من الأدلة على ذلك أيضا في الاختيارات الفقهية قوله تعالى يا مشروعية أو أدلة مشروعية الاختيارات الفقهية، هذه بأسرها كما قلت تبين لك مسألة البحث عن الحق الواحد للمتعدد. قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هنا الآية صريحة بأنه سيقع التنازع، فإن وقع فلا بد من رد المختلف فيه والمتنازع فيه إلى أصول الشريعة، إلى مدارك الأحكام الأصلية الكتاب والسنة. فردوه إلى الله، قال الشافعي الله الكتاب، تردوا إلى الله يعني تردوا إلى كتاب الله جل وعلا. وإلى الرسول قال تردوا، فردوه إلى الله والرسول، والرسول إلى شخصه حال حياته، وإلى شخص حال حياته، هذه رجوع فيها للأعلم أيضا. وأنا أريد منكم أنتم كيف ينتزع أن يستدل بهذه الآية للرجوع للأعلم، لأن أنت أصلا ستريد الاختيار الفقهي الذي يبحث عن مراد الله جل وعلا، وهذا لا يكون إلا عند الأعلم. قولوا لي من هذه الآية كيف ينتزع أنه يجب أيضا الذهاب إلى الأعلم. قال فردوه إلى الله والرسول، إلى شخصه في حياته أو إلى، تفضل عبد الرحمن تفضل، مع أنك المفروض تفقه بأنه مجلس العلم يقدم إن كنت ستدرك جماعة بعد ذلك، ولا ولا ولا تضيع مجلس العلم ما دام إلا وبعدين أنت حنبلي، يعني المفروض تعلم المغرب وقتان عندكم، أنا المفروض أنا أقول أمشي، أنا أصلا دين الله المغرب له وقتان، فإن كنت في مجلس العلم لولا لك ألا تتركه. السلام عليكم يا دكتور، هل يصلح أن يقول ثم أنت حنبلي؟ عفوا يا دكتور. نعم يصلح، نعم نعم ما فيها شيء. انا انا اقول له انت حنبلي يعني تدرس على مذهب الحنابلة، مش انت حنبلي مذم، يعني انا لما تقول لي انت شافعي انا شافعي ادرس على المذهب الشافعي، لكن الدليل يقودني. لذلك قلت له الدليل مع الحنابلة كان لابد لك ان تاخذ به. المهم انا اريد الان اريد الدليل من الايه فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، هذا أيضا فيه مرد وفيه انتزاع على مسألة مشروعية الاختيار الفقهي. أنا أريد منها أولا الانتزاع منها من يا معالي هوتس يا أخي، الأصوات دي من وين يا أخي؟ أنتم في حديقة ولا وين؟ الأصوات هذه مع من؟ الإشراف، من الإشراف الذي معه الهوتس ولا الهوست؟ القلب المكاني يجوز في اللغة العربية. الهوتس مع من؟ أو الهوتست مع من؟ ما في ما أسمع صوتا الآن على رؤوس الطير. جيد، لو سمحتم ما أحد يفتح الصوت حتى هذا. الصوت مع من؟ لأن الأصوات كثيرة. سؤالك تفضل، أنا أريد الإجابة. الذي يعني في الآية معك عبد الحكم رضي الله عنك فضيلة الشيخ، في عين المنزع. نعم تفضل. في عين المنزع في الآية، في أنه لما الإمام الشافعي يعني قال رسوله للنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته. نعم شخصية المنزع في أنه بعد مماته صلى الله عليه وسلم، وبعد يعني ذهاب شخصي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدنيا نحكم ناصعا. نعم. فمن فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فقد يكون هو الأعلم، ويتدرج الناس في فهم مراد الله ورسوله إلى درجات. نعم. فمن تحقق فيه الفهم وحرر هذا الفهم ووقف على بآلاته الصحيحة وحقائقها هو الأعلم. نعم ممتاز. لكن أنا أردت منك شيخ عبد الحكم، أردت أمرين إلى الآن. أقول لك الأمر الأول، أستدل بهذه الآية على مشروعية طلب الاختيار الفقهي. يعني نقول هذه الآية دالة على السعي إلى الاختيار الفقهي. والأمر الثاني إلى الأعلم، أنت الحمد لله أشرت إشارة واضحة جدا على الوصول للأعلم. الآن كيف منتزع منها على مشروعية الاختيار الفقهي؟ لأن التنازع معناه يعني ممتاز. خلاف. هو هذا الذي أردته، هذا الذي أردته. والاختلاف لابد فيه من راجح ومرجوح. نعم، فإذا لابد له من راجح ومرجوح. يبقى الاختيار، ونحن نذهب إلى الأعلم، لأن اختيار الأعلم يكون هو الأقرب إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي. نعم، كما قال الإمام الشافعي: أمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة على ذلك في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. في قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، هذا السياق سياق ذم، وسياق الذم يدل على أن المخرج لابد أن يكون فيه. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فإذا البينات هنا لا تكون إلا النص أو الإلحاق بالنص، النص والمعنى، وهو الكتاب والسنة، أي الشريعة. والمعنى الشريعة عندكم لا اختلاف فيها ولا تقتضي الاختلاف البتة. فيبقى إذن بعد مجيء البينات، إما أن يعتري الإنسان الهوى أو البعد عن هذه البينات فيحصل الخلاف. فإن حصل الخلاف أو قلنا البينات جاءت، فمنهم من فهمها ومنهم من لم يفهمها، ومنهم من انضبط فهمه على وجهها، ومنهم من تباعد فهمه، ومنهم من تقارب فهمه، فحصل الخلاف. فلما حصل الخلاف طلبنا الرجوع للبينات اللي هي الشريعة، أصول الشريعة، طلبنا الرجوع إلى الحق الواحد. قلنا يبقى إذن هذا الاختيار الفقهي الذي يذهب إليه عالم من العلماء النبلاء، الذي فتح الله عليهم في قوله: ففهمناها سليمان، وكلا أتينا حكما وعلما. فتكون هذه المسألة الأصل، وجه الشاهد منها هو البينات، وجه الدلالة فيها أن الاختلاف هو التباعد عن البينات، يعني عن الشريعة التي جاءت، والشريعة ليس فيها ثمة اختلاف. فإن وجد الخلاف الذي هو من السنن الكونية، فوجب على العالم الذي رزقه الله جل وعلا حسن الآلة في فهم الأحكام من الأدلة أن يبحث وينقب حتى يصل إلى الأقرب إلى مراد الله جل وعلا. وهنا أكثر المسائل الخلافية التي فيها اختيارات فيها تطبيق قاعدة المظنة تنزل منزلة المئنة، لأن لا يمكن لأحد عندما حتى يرجح يقول هذا هو حكم الله جزما أو هذا هو مراد الله جزما، لكنه يؤدي إلى أو يبين ويجلي بالقرائن التي استخدمها أنه وصل في أغلب الظن إلى مراد الله جل في علاه. وأوضح من ذلك قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فتبين هنا بأن الطريق واحد. هذا كله هو لفت الانتباه إلى أن حاجة الناس إلى الاختيارات الفقهية، لفت الانتباه إلى حاجة الناس إلى الاختيارات الفقهية. لأن الاختيار الفقهي معناه أنه هو بيصل بك إلى الأقرب إلى الشريعة والأقرب إلى ما أراده الله جل في علاه. لذلك كان في أخ وسع معي البحث وكنت أريدهم يعني يوسعوا البحث جدا في مسائل أن الحق واحد غير متعدد بحال من الأحوال. لا بد أن نفهم أن مسألة حتى واختلاف الفهوم والاجتهادات والأنظار للعلماء أنت لك أن تقول لي اختيارك ليس هو الاختيار الصحيح أن هذا هو مراد الله جل في علاه. لا كذلك، لكن ليس لك أن تقول لي أن الحق متعدد، يعني ليس لك إلا أن تقول الحق عند الله واحد وغير متعدد. لذلك الاختيار نحن في حاجة إليه الآن، نحن في حاجة إليه. قد تقول لي الخلاف يسع، أقول لك نعم الخلاف يسع. لو سمحتم من الذي يتكلم؟ أنا أريد أفهم يا أستاذ، أنا أريد مشرف على هذا الباب. محمد آدم هو المشرف. محمد آدم هو المشرف. محمد آدم الذي يدخل. يا محمد يا آدم. أغلق المايك يا شيخ. طيب الحمد لله. جيد. إذا هنا في هذا الباب لابد أن نقول الرجوع إلى الأعلم كما قلنا حتى في الاستفتاء، وهذا يرجع أيضا في الحياة في المادة الأخرى التي سنبينها في مسألة الفتوى، أنه يجب الرجوع للأعلم. ولذلك سنبين في الاختلافات الفقهية والاختيارات الفقهية للعلماء، أنا سأضرب لكم مثلا تعجلا لتعلموا أننا داخلون على مسألة من الأهمية بمكان. سنتكلم عن ابن حزم، عن الشوكاني، عن الصنعاني، عن محمد صديق حسن خان، من أجل أن هذه الكوكبة أيضا الفقهاء المتأخرون يحاربونهم ويقاتلونهم قتالا مريرا، وينتقصون من قدرهم وأنهم ليسوا على فقه. وأنا سأختم أيضا خدمة لشيخ شيخي أو شيخ شيوخي، خدمة له وفاء لشيوخي ووفاء له أيضا لما تعلمت أيضا من كتبه، شيخ الألباني واختياراته الفقهية التي قال فيها بعض العلماء بأنها شاذة وأنه ليس بفقيه ولا صح أن يفتي، لأخرس الألسنة التي يعني لا تفقه فتتعدى عليه، وأوافق الألسنة التي تفقه وتضبط وتقول المادة ليست مادته، ولذلك قد يشذ بعض الأوقات في بعض المسائل. احترام العالم الذي عاش أمدا ودهرا بعيدا يعمل لدين الله جل في علاه واجب على الأمة بأسرها. فلذلك أيضا سأجعله اختيارا من الاختيارات التي لها اختيارات فقهية، وأنتقي بعناية بعض الاختيارات التي اختارها فقط لأبرئ ساحته أنه ابتعد عن ضوء الفقه عندما أفتى بها، لأبين أنه مع خطئه أنه كان عنده الأسس الأصيلة عند الفقيه عندما يتكلم في مسألة أو يختار مسألة. سنبين ذلك إن شاء الله، وسأأتي بالمسائل التي قالوا فيها الشذات المذهبية الشذات الفقهية فقط من أجل الوفاء للذب عن أعراض العلماء الأخيار الذين عاشوا لدين الله جل في علاه. لهم زلات، لهم سقطات، لهم يعني لهم ما لهم، لكنهم اصطفاهم الله، وأنا أرضى بحكم الله لأنني أعلم بأن الله جل في علاه لا يمكن أن يعطي اللؤلؤ الثمينة إلا لمن يعلم، لأن الله حكيم عليم يضع الشيء في موضعه. نعم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وجوبا هو الآن، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، فتبين أن الحق واحد عند الله. ولذلك قال، شوف الله بعدما مدح داود وتبجيلا وتوقيرا لمكانة داود، قال الخطأ يعني الحق ما كان مع داود. شوف أراد أن، وهذا اسمه تربية النشأ على ذلك. نحن نعيش الآن مع أمة ظالمة في هذا الباب، أنه من أخطأ لابد أن يموت ولا يبجل ولا يقدر وإن زل لا ألست بشيخ. هذا الأشعار قال يعني أتوا بها في ذلك عندما زل بعض العلماء في مسائل. طب أنت ما يعني الآن أتحسبه ملكا؟ أتحسبه امتلأ نورا؟ أما تعلم أن لكل منا الزلات والسقطات والهنات؟ فلا ظلم على الحكم في هذا الباب. فلذلك نحن نقول في هذه المسائل بأن الحق واحد نعم، وهناك تختلف الطرق. أنت ما عليك إلا أن تبجل من أخطأ وتعرف قدره ولا تأخذ بخطئه، وأن تأخذ بالصواب الذي مع غيره. والتبجيل للشيخين صار واجبا. شوف الله تعالى علمنا هذا الأساس في كتابه، قال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. لما هذا التعقيب؟ انظروا إلى حلاوة النظر إلى كتاب الله جل في علاه، وكيف أن الله تعالى يعلمنا الاحترام والنظر والتبجيل. قال ففهمناها سليمان، صدر الباب أن الصواب كان في كلام سليمان لا في كلام داود، وكلاهما نبي. ففهمناها سليمان، ولأنه لو وقف على ذلك، والله تعالى أعلى وعالم، لو قلنا بقراءة تفسيرية ففهمناها سليمان وقف على ذلك، وش اللي يحدث؟ الأغرار الأغمار يقولون أن داود ليس علم داود ليس كعلم سليمان، أو ليس عنده علم كما يحدث. هم قالوا ذلك في البخاري، وإن كانت القصة فيها كلام لكن السير يتسامح فيها على ما قلبوا له الأسانيد بالمتون. العوام ماذا قالوا عن البخاري؟ ماذا قالوا؟ أسقطوه في لحظة واحدة. هذا الذي قلتم بأنه يحفظ كذا، هذا البخاري، هذا الذي طلعتم به السماء لا يعلم شيئا، كلما يذكر له واحد منهم حديثا يقول لا أعرف، وجاءت الملامة على البخاري وأسقطوه. لكن العلماء وطلبة العلم فهموا أن البخاري وتد قد فطن لما فعله بتركيب الأسانيد المتون ومتون الأسانيد. فالله تعالى أراد أن يعلم البشرية بأسرها كيفية الاحترام والتأدب مع الذين اصطفاهم للعلم. قال ففهمناها سليمان، إذن الحق مع سليمان وليس مع داود. انظر إلى حلاوة القرآن لتعليم الأداب التي لابد أن نتأدب بها. قال وكلا آتينا حكما وعلم، يعني لا تتناسوا، لا تغفلوا، لا تتغافلوا على مكانتهم، كل له علم وله حكمة وله علو وسمو، فاحفظوا له فضله. هذا بالضبط على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما أخطأت وخرجت قبل الحجاب وضربت الصحفة وكسرتها. أراد أن يثبت الخطأ وألا يقر الخطأ وألا يعمل به، لكن أيضا أراد ألا يزال التبجيل والتوقير لأمه، يعني كل صحابي، لأمه عائشة. أول ما صدر الباب قال لعائشة عذر، لأمكم عذر. شو إيش قال؟ غارت عائشة. والله ما قال غارت عائشة، ولو قالها أحد بالنص بالمعنى لقلت له أسأت في المعنى، وإن كنت أجوز الرواية بالمعنى، لأن المغزى في اللفظ، المغزى موجود مستوطن في اللفظ. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، شوف الوصف، أمكم أي لها التبجيل والتوقير ومعرفة الفضل. نعم تفضلوا شوف معرفة الفضل، وثم أبدى لها العذر مع هي الأم التي لها التوقير والتبجيل. العذر غارت، الغيرة حركت، غارت أمكم. ثم قال هنا عدم الإقرار بالخطأ، إناء بإناء وطعام بطعام، أخطأت تضمن من أتلف شيء فعليه ضمان. هنا الله تعالى إيش قال؟ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما. فالحق هنا لابد أن تفهم أنه مع بيان الإصابة والخطأ لا تسقط، بجل ووقر، لكن وجب عليك أن تأخذ بالحق وأن تطرح الخطأ خلفك ظهريا وأن تفنده وأن تبينه، لكن مع التوقير والتبجيل لأصحابه. لذلك لما قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وجوبا، فالوجوب هنا جر لنا القول بوجوب الذهاب إلى الأعلم من أجل أن تستفتي الأعلم. ولذلك أنا أقول إلى الآن، أقول يعني أكثر من في الساحة يفتون تخصصهم ليس الفقه، أكثر من في الساحة يفتون تخصصهم ليس الفقه، وعند الفتوى لا تجد العمق الفقهي في الفتوى. يجب عليهم إن ورد فيهم الفقيه أن يحيلوا عليه، يجب، أنا أقول يجب، ومعنى ذلك أنني أتجرأ إلى أن أقول قد يأثم إن لم يحل على الأعلم الذي هو أفقه منه في هذه المسألة. ولكم النبأ العظيم، ما قال هذا العلم يحيى بن معين عندما قال إن نزلت محلة فوجدت من هو أتقن مني للحديث فعقدت مجلسا فقولوا يحيى تحامق، فقولوا يحيى تحامق. في رواية قال قولا يعني صراحة فيه شدة، وهذا أنا لا أوافق على هذا القول، بل القول هذا يعني فقهيا يرد، لكن هو أراد إيش؟ أراد تفخيم ما فيه. قال فإن عقدت مجلسا وهناك من هو أعلم مني فحلقوا لي لحيتي. كلمة شديدة جدا في هذا الباب. لذلك إيش قال؟ قال فاتبعوه وجوبا ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله. لذلك إخوتي الكرام قلت دائما إن أردت أن ترى الحق، الحق لا يعرف بالرجال، يعرف الحق تعرف أهله. السنة تجمع والبدعة تفرق، السنة تجمع والبدعة تفرق. لذلك لا آبة لعالم لا يتكلم بالدليل، العلم حدثنا أخبرنا أنبأنا، وإلا فخل وبقل. العلم أنبأنا، العلم حدثنا، وإلا فهلاوس الشيطان. فواجب علينا أن نفهم ذلك جيدا. يبقى إذن الذهاب إلى الأعلم والذهاب إلى الأتقن الذي له إمعان النظر في الكتاب والسنة وتراه مرافقا للكتاب والسنة، هذا الأعلم الذي يراجع. ومن الأدلة أيضا على مشروعية الذهاب إلى الاختيار، الاختيارات الفقهية. تفضل تحت أمر شيخنا. ممكن تحت أمر القول يا شيخنا هذا بأنه يجب تصدير الأعلم. طيب. ويجب يجب أنه هذا الأعلم يعني يجب عليها أن يصدر نفسه. نعم صحيح. يعني هو يصدر نفسه وغيره يصدر، هذا يجب. هذا عموم يعني يشير إلى ما قلته وأنت بالأمس. نعم. في موضوع أن القاضي يجب عليه أن يصدر يعني نفسه ويتعين عليه. نعم. نعم هذا صحيح. ويتعين على ولي الأمر أن نعم. يعينه أيضا. هذا صحيح. الشريعة يأخذ بعضها من بعض. هو هذا. تسند بعضها بعض. والله العظيم هذا هو. أقسم بربي. ولذلك العلم واحد حضرتك. صدقني. ولذلك أنت تعلم ما أدري من الكسائي ولا من عند الأمير لما قال له في مسألة السجود. لما قال له سهى في سجوده أتلده في علمك؟ قال نعم المصغر لا يصغر. هو يترابط العلم كله بعضه ببعض. ولأنه المشكال واحدة تخرج منها يجعلها تتناصح. لكن أنا سأؤيد بقى الآن مع قول حضرتك والإشارة الصحيحة التي أشرت إليها. إذن يجب علينا كأوساط ملتزمة وطوائف تأوي إلى السنة أن يعضد بعضنا بعضا ويرقي بعضنا بعضا، لا أن يقتل بعضنا بعضا. يعني إحنا الآن ما زلنا إلى الآن ما نجد وفاقا في الصف المسلم الملتزم، نتشرذم. ولذلك سلط الله علينا غيرنا يعني فتحكم فينا. يعني إلى الآن الواقع المر الذي نعيشه فيه هذا، إما أن تصوبوني أو تخالفوني فتعلموني وتأخذونني إلى الطريق الصحيح. أنظر بعيونكم حتى أرتاح أنا نفسيا، لأن النظر بعيني أتعبني. نعم يا شيخ، وهذا قولك الأخير يعني يساند ما قلته في مسألة التعظيم والتبجيل حتى عند يعني حصول الحنة والزلة والملاحظة. نعم. نعم. كما في غارة أمكم. نعم. كما في وآتيناه حكمة وعلمة. نعم. فهو أيضا هذا اللي قلته أخيرا يأخذ برقاب ما قلته آنفا. هذا هو، وليتنا نعمل به. إذا نحتاج إلى التطبيق. يغفر الله لنا. ونسأل الله أن يهدينا هداية تامة غير منقوصة. وصلى الله جل وعلا أن لا يمكن منا أحدا. اللهم أمين أربعا. لكن هذا لن يحدث أبدا إلا أن يعلو صوت العلم في الساحات. لا يمكن أن يحدث هذا إلا بعد انتشار العلم. وقلت العلماء غابوا بتقصير منهم وغيبوا بفعل فاعل. الله المستعان. الأمل فيكم بإذن الله، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم من أمة الإسلامية جمعاء، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص والصدق. لذلك هنا كنت أتحير جدا من كلام ابن عيينة عندما قال تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، فكنت أستغرب من الكلمة جدا. لكن بعدما اطلعت على قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغرس لهذا الدين غرسا، فعلمت أن المسألة ستكون على الغرس. ولذلك الله تعالى النبي لما تكلم عن المهدي وصفه بأوصاف من هذه الأوصاف أنه قال يصلح الله في ليلة. والإصلاح في ليلة قد يكون الانحراف كلي، قد يكون المسألة الحيدة على كلية الجادة فتتكامل الشخصية فيصلح الله في ليلة. فيكون الأمر هنا بإذن الله تعالى كل من طلب العلم أكيد ما وضعه الله في الطريق إلا أن الأمة تحتاجه. أنا عندي والله الذي لا إله إلا هو ساحات الوغى لا تساوي طرفا من عين طالب علم من الذين قد أخلصوا لله أو باعوا أنفسهم لله جل في علاه. سيستخدمهم وسينصر بهم الدين، الأمة أحوج ما تكون إلى هؤلاء مطوق النجاة لهذه الأمة. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فجعلوا هو جعل المرد إلى كتاب الله تعالى على أساس الاختيار الفقهي الذي سيكون في الاختلافات على أنه يأوي إلى أن الحق واحد. يعني هذه كلها دلالات تؤكد أن مع وقوع كونا قدرا كونا مع وقوع الاختلاف أن الحق واحد غير متعدد. وهذا لازم, هذا لازم لو نظرنا لعلوم قصد الشريعة, أننا لو قلنا الحق متعدد ورب العزة سيؤدي ذلك إلى التنازع ويؤدي ذلك إلى الترامي. بل أنت ترى الآن, يعني أنت لو ما قلت بقوله كنت عدوا له. هناك طوائف تقول من وافقنا فهو حبيبنا وسيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا, وإن خالفت فأنت عدونا ابن عدونا لمجرد المخالفة. فإذا نقول لما ألزمت نفسك بالحق ولم تلزمه بالحق أو قلت الحق معك ليس معه, إذا نلجأ جميعا إلى أن الحق واحد, نرجع إلى الأعلم هو الذي يفصل لنا. هذا إن أردنا ذلك, أو يبقى الخلاف يسع دون الترامي ودون التنقيص من القدر, مع أولوية كما قلنا البحث عن الاختيار الصحيح الذي يصل بنا إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن الثمرة بعد ذلك هو العبادة, تحقيق التوحيد لرب العبيد سبحانه وجل في علاه. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى أن قال: ولا تتفرقوا فيه, ونهى عن التفرق. وهذه أيضا تدل على أن الاختيار يكون فيه الالتئام لكنه ليس ملزم. قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذه أيضا إشارة أخرى لتسكن الآلام, أن كثرة الاختلافات قد يكون المنزع منها أو يكون الأصل لها رجوع إلى اتباع الهوى. ولذلك قلنا: السنة تجمع والبدعة تفرق. وعند الاختلافات, أنت اختلف أبو موسى الأشعري مع ابن مسعود, اختلف الاثنان, اختلف في قضية المفوضة, أعتقد ما اختلف معه, ده كان سؤالا, ما اختلف مع أبو موسى, اختلف في أمرين: في أمر الذين قال لهم إمامهم سبحوا 100 كبروا 100, واختلف معه أيضا في مسألة المواريث اللي هو مات عن بنت وبنت ابن, وقال أبو موسى وأخت, قال أبو موسى البنت النصف والأخت النصف, وكان الصحيح بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. الاختلاف هنا يبين ما قلناه, اختلف أبو موسى أفتى وفي المحلة ابن مسعود قال لهم وارجعوا إلى ابن مسعود تلوه, فأحال على الأعلم, وهذا هو فعل كل الصحابة كانوا يعلمون. شوف, أنا سأقول لكم مثلا آخر من الصحابة لأجهز على أي أحد يقول لي أنه الرجوع إلى الأعلم ليس واجبا. أبو موسى بعدما قال بذلك الأشعري قال: واذهبوا إلى ابن مسعود, لأنه يعلم أن ابن مسعود الأعلى, فذهب معه. فلما قالوا له: أخوك أبو موسى قال كذا, قال: فتقول أنت بهذا؟ فقام ابن مسعود وقال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين, لو قلت بهذا القول قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لما يا ابن مسعود؟ قال: عندي فيها نص, عندي فيها آية, عندي فيها نص. ثم قال: إن النبي أعطى البنت النصف وأعطى بنت الابن, لأنه كلية ميراث البنات يصل إلى الثلثين, السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت تعصيبا مع الغير. فقام أبو موسى, وهذا الذي أريده من الشاهد, فقام أبو موسى الأشعري فقال: لا تسألوني ما دام فيكم هذا البحر. وقلنا الرجوع إلى, وهذه أيضا نستفيد منها, الرجوع إلى الأعلم لأنه الأقرب إلى فهم السنة والأقرب إلى مراد الله ومراد رسول الله. في المفوضة لما سألوه شهرا كاملا يقول: ما عندي فيها نص, لا أجيب. قالوا: ومن نذهب؟ إلى من نذهب ما دمت أنت الأعلم؟ فقال: أجتهد رأيي. وهو يجتهد عنده الضوابط وحسن الآلة, كما صدر الباب أخونا الفاضل فضيلة الشيخ لما صدر الباب أنه عنده حسن آلة الفهم, لأنه ليس لأحد أن يستنبط حكما وما عنده حسن الآلة, حسن آلة الفهم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هي لها الميراث وعليها العدة. قال له رجل قام قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بروع بنت واشق بنفس حكمك, فخر لله ساجدا. خر لله ساجدا، سجد لله من أجل أنه علم أنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده. فلذلك قلنا كل الاختلاف والافتراق لابد فيه من الرجوع إلى الأعلم، وهي باب الاختيار. عائشة باتفاق، لو حد يخالفني يبين لي، عائشة باتفاق هي أعلم النساء على الإطلاق، وهي أعلم من أم سلمة، وتعلم بأن النبي صلى سنة الظهر قضاء بعد العصر، وهذه ليست حالة خاصة بالنبي، الخصوص للنبي هو ما قالته عائشة لتبين للأمة. وهنا أخطأ الألباني فقهيا، أنه الآن تعجبنا بخطأ الفقهي، أنه قال بأن هناك سنة بعدية للعصر. وش السنة البعدية؟ قال الحديث جاب أن النبي صلى ركعتين فثبت عليهما. شيخنا لكن في هذه المسألة خاصة، أنا لسه ما كملتش لكن سأسمعك، تفضل. طيب ما أعتذر يا شيخنا المقطع، لكن والله يعني ودي فقط أن أبين يعني في هذه المسألة خاصة أم سلمة ما تكون أعلم من عائشة رضي الله عنها. أنت توافقنا الآن، أنت توافقني الآن، ما أنا جاي قلت شوف أطبق عليك القاعدة، من تعجل شيئا قبل أواني عقب بحرماني. أطبق أو لا؟ لا أطبق شيخ هذه القاعدة. لا أطبق البنت أبدا قط. طيب أقول أم سلمة بيني وبينكم، أم سلمة أعلم النساء، عائشة أعلم نساء العالمين، مش أعلم نساء النبي كما قال الذهبي، أعلم نساء العالمين على إطلاق عائشة. لكن شوف عائشة تعلمنا التأسيس أن الأعلم يقدم. عائشة قالت أنه صلى وقالت ثبت عليها، وأنا قلت خطأ الألباني أنه قد سنة بعدها في العصر، لأنها قالت وكان النبي إذا أنشأ عبادة ثبت عليه، فبينت الخصوصية مع أن الأصل عدم الخصوصية. لكن شوف عائشة ماذا فعلت، جاء الصحابة يسألونها عن الركعتين بعد العصر، قالت اذهبوا إلى أم سلمة فإنها التي سألت النبي عنهما. فكما قال أخونا الذي قال لي لا تتعجل، كما قال هو بالضبط، أم سلمة أعلم من عائشة في المسألة، لأن السؤال كان مباشرة بين أم سلمة وبين النبي، فماذا فعلت عائشة المنصفة؟ حالت عليها مع أنها عالمة بالمسألة، مع أنها تعلم بالمسألة، لكنها تعلم أداب الفتوى وتعلم أداب الارتكاز في الباب، فأحالت على أم سلمة فقالت سلوا أم سلمة فإنها سألت النبي عنهما، يعني عن الركعتين، فرجعتهم إلى الأعلم. يعني عائشة كان بينها وبين علي ما بين الأحماء بعضهم وبعض، هذا طبعا كلام خاص لطلبة العلم لا يزاع، لكنها طبعا هي أخذت عليه لما سأله النبي فقال له النساء غير كثيرات، أتعبتها الكلمة، حتى هي في آخر موت النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتكز واتكأ على العباس رضي الله عنه وارضاه، قالت على رجل آخر، ابتسم ابن عباس للراوي قال له ما قالت لك من الرجل الآخر؟ قال لا ما قالت لي، قال هو علي، ما ذكرت اسمه. لكن شوف الإنصاف بقى والعلم، الإنصاف عزيز، ليتنا نفعل ذلك فتكون راية الإسلام خفاقة عليها. لما سئلت عن القصر، عن مسألة مسح الخف والتوقيت في السفر أو الحضر، قالت سلوا عليا فهو أكثر سفرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحالت على علي في المسألة وهي لها علم بها، فأحالت على الأعلم. والصحابة لما اختلفوا وعمر بينهم في مسألة من جمع فأكسل، قال لهم إلى عائشة ولا أحد يختلف بعد ذلك عندي، فردهم للأعلم وقال فصل النزاع عنده، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك قال الله جل في علاه ولا تتفرقوا فيه، وأيضا قال وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه وجوبا، وأيضا قال الله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إذن كما قلت وأسست أولا، السنة تجمع والبدعة تفرق، الهوى فعل فيهم ذلك، قال ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق لأنه من عنده ولا اختلاف في كلامه سبحانه جل في علاه، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، يعني الذي جعلهم يختلفون في الكتاب هو الهوى، هؤلاء الذين يتصدرون الآن، وهؤلاء هم الذين يتصدرون الآن. والله أنا مات جدا أن أكون معكم وأرى نفسي أحلق في السماء، عند هذه المسائل وأنا أتكلم معكم فيها، لكن الوقت صراحة يعني بيسرع بنا، وأنا ورائي ما ورائي، وتعلمون أيضا المسألة الآن على إفطار، وأنا قبل أنا عندي دروس الآن، لكن أتيح المجال لبعض الأسئلة، وكنت أريد أدخل في المبحث الثاني ومبحث المقلد من الاختيار. هل المقلد التنقل؟ طبعا لا يخفى عليكم كفقهاء مسألة التلفيق، وهذه واجب علينا أن نتعرض لها إن شاء الله في المبحث القادم، خلينا نتكلم عنه الإخوة. في مبحث، في رسالة ماجستير أو دكتوراه للدكتور أحمد ابن أحمد أو ابن محمد معبوط، الاختيارات الفقهية من جزئين، قد نأخذ منها أبحاثا عشان الإخوة لو أرادت مرجع، لأن أنا طبعا هو ليس أنا ما عندي مرجع صراحة، أبحاثي هي الخاصة بي التي أتكلم معكم فيها، والأمثلة قد لا تجدوها في أي كتاب بحال من الأحوال، لكن أنا أقول أصل المبحث يكون من هذه الكتب حتى يكون المرجع لكم، فما يكون فيه ظلامة عندكم مني وتقولون يعني ما عندنا مباحث وكيف نرجع، دللتكم على مبحث ممكن ترجعون إليه. يبقى شيخنا نعم حقيقة نريد أمثلتك أمثلتك يا شيخي. نعم أنا قلت لكم حتى مدرسة الأصول أنا لا آوي أبدا إلى مدرسة أصول المتأخرين أو الذين يعني طعنوا في مسائل المنطق وغيره. أنا مدرسة ابن تيمية وابن القيم حتى الشاطبي أنا أجعله منهم. كثير من الناس يجعلون أن الشاطبين من مدرسة من هذه المدرسة، مدرسة الأصولية، مدرسة التطبيق العملي. صراحة ما أرى ذلك، أرى أن المنطق أيضا قد يعني يغلب عليه، لكن هذه المدرسة الصحيحة تضلع العلم بالتطبيق العملي هو الذي يثمر جدا في الباب. فأنا لا أكف عن ذلك، وبيننا نقاش يعني الحمد لله يعني على الأقل يفتح لي مسام فكري وفهمي وأتعلم منكم وأستفيد، تضبطوا لي مع وجع عندي، وأيضا أكون مسددا معكم بما يكون عندكم من العلم الغزير، أظنكم كذلك والله حسيبكم بإذن الله تعالى. الآن أترك المجال لو في أسئلة تفضلوا. شيخنا يعني حقيقة نحن والله أريد أن أقول كلمة يا شيخ يعني زمان يعني تحك صدري، لكن رهن شرطك أحبك الله، أحبك في الله والله، رضي الله عنك وأحبك الله الذي احتنى فيه، اللهم أمين. ودنا يا شيخ أن تطول المحاضرة يا شيخ من الآن إلى غد والله. رب يرضى عنك وفضلك واسع وكرمك وعيونك الجميلة. عامة تعلمون بأن الفقهاء هم أتقن الناس غزلا، فالمفروض نخفف شوي. طيب هم أتقنهم وأجرأهم. العلو أخونا إبراهيم هذا غيظ من فيض يعني. لا لا رضي الله عنكم وجزاكم الله عنا خيرا، ونسأل الله أن يمتع بكم وأن يجعل في ميزان حسناتكم هذا الصبر على الطاعة. نعم سلام الصبر كاتب. الأبحاث اللي ذكرت من وين نحصل عليها؟ أنت ممكن ما اسمها إيه؟ PDF تجدها إن شاء الله في النت موجودة، وهو مطبوع أيضا لأننا سجلنا المادة متأخرة. طيب دار ابن حزم مطبوع واللي طبعته دار ابن حزم، وهو موجود PDF في النت. أنا عاجع الإخوة المشرفين على الموقع ينزلوها لحضراتكم وتكون في المجموعة بتاعتكم إن شاء الله. جزاكم الله خير. خادم لكم ما في شيء. ده المقرر كاملا شيخنا؟ هو سيكون أصول المقرر، ليس المقرر من عندي، لكن هذا أصول المقرر. الله المستعان. طيب جزاكم الله خير، أحسن الله عليك. بالنسبة للحضور والغياب شيخنا هل في رابط هينزل هذه؟ أنا المفروض الآن بلغوا الشاهد يبلغ الغائب، جيد؟ أنا مع شرحي، أنت تعرف أستاذي الكريم، أنا أشرح عيوني لا تقف، أنظر إليكم وأنظر إلى الفيس، طيب، وأنظر إلى الميكسر لأنهم يدرسون معنا، وما أفوت أحدا ولا أفوت تعليق، أفوت بدماغي يعني بفوت، فهمني؟ فأنا معكم وجدته بفضل من ربي ونعمه، وأنا المتغيب أعرفه، عبد الرحمن صابر سأكسر راسه إن شاء الله، بلغه ذلك. أنا قلت له أنت تذهب للصلاة ووقت المغرب وقتان صحيح، وأنت في مجلس علم لك هنا أن تؤخر في هذا الباب، طيب، وأيضا أبرار خرجت وثلاثة تاني أنا كتبت أسماءهم خرجوا. طبعا أنا أقول لكم أنتم بلغوهم ما دمتم في مجلس علم، فالمفروض المفروض يكون الاستئذان في هذا الباب. والأمر الثاني إن أذن وإلا إن كانت المصلحة يعمل بها. طبعا أنا مش ممكن أشدد على طلبة العلم، أنا أردت أن أنبه في ذلك فقط. والغياب والحضور نعم بعضنا عندنا مساجد و... بس هنا العذر، العذر ما أستطيع أتكلم فيه أستاذي الكريم، ما أستطيع. إمام المسجد ما يصح تعطيله بحال من الأحوال، لأنه وراءه ما وراءه الناس. الناس هنا ده اسمه الخير المتعدي، ما أتكلم في هذا الباب. ما دون هو هذا إذا أرسل لنا ما فيش كلام معه بعد ذلك أبدا، رضي الله عنكم. طيب هل تسمحوا لي بالانصراف؟ يا رب يجمع بيننا في الجنة، نفع الله بكم الأمة الإسلامية جميعا. والله لو علينا مش عايزين والله. رب يرضعكم، سامحوني صدق الأخ محمد. رب يا رب يرضى عنكم، إني أحبكم جميعا في الله. أستأذن حضراتكم، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبركاته، سلام. طب إخواننا في المكسر، إحنا نريد نتم الذي علينا من دروس، سامحوني سأصلي المغرب وأتيكم في المكسلر وأيضا في الفيس. أنا ما أدري، أنا أردت أن أقرأ الزول يعني كأنه ألقاني بحجر، فلابد مش هذا بصلي حتى. يقول ما دام أنه أتقن الناس أتقن غزة لما قالوا دعوا على لسان الفقيه تمرة. والله الإجابة عندك يا زول، ليست عندي. سأصلي المغرب وبعدين نكمل الدروس. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، رضي الله عن الجميع. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلفي النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.